لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تعليقه على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال يعني المتن من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى، قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا، وعقب الكافرين النار. قال: وأهل الجحود، وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ثم قال: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. هذا متن شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وهذا المتن أو هذه العبارة من متن هذه الرسالة اشتملت في الحقيقة على أكثر من مسألة عقدية، فاشتملت على نحو 5 مسائل عقدية في هذه العبارة. المسألة الأولى هي الإيمان بالجنة ونعيمها. المسألة الثانية هي الإيمان بالنار وعذابها والعياذ بالله. المسألة الثالثة هي إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين. المسألة الرابعة هي حرمان الكافرين من ذلك، أي من الرؤية. المسألة الخامسة إثبات خروج عصاة الموحدين من النار يوما. حقيقة هذه 5 مسائل تضمنتها هذه العبارة من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى، وإن كان الشارح جزاه الله خير الجزاء لم يتعرض لكل هذه المسائل، وإنما تعرض بالشرح لمسألة الرؤية، ولعله ركز على ذلك لأنها من أشهر المسائل التي خالف فيها أهل الأهواء والبدع، وهي مسألة عظيمة أيضا. وإذا أثبتناها أثبتنا مسألة الجنة ونعيمها، وإذا كذلك أثبتناها أثبتنا مسألة النار وعذابها والعياذ بالله، وذلك باعتبار أننا إذا أثبتنا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كان من أعظم ذلك ما يكون من هذه الرؤية في الجنة. إذن فيكون هذا قد تضمن إثبات الإيش؟ الجنة. وإذا أثبتنا حرمان الكافرين من رؤية ربهم يوم القيامة فيكون في هذا كذلك إثبات لعذابهم في النار والعياذ بالله. وأما المسألة الأخيرة التي أشرت إليها وهي إثبات خروج عصاة الموحدين، فهي التي تظهر في قول المزني رحمه الله تعالى: خلا من شاء من خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. وهذه المسألة نتعرض لها إن شاء الله تعالى من خلال كلامنا كذلك على مسألة المخالفين لأهل السنة، في أسماء الإيمان، في أسماء الإيمان كما يأتي إن شاء الله في عبارة أخرى على كلام المزني رحمه الله تعالى. أما في الشرح قال الشارح، قال قوله وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منها. يقول كما أخبرنا الله عز وجل عن هذا النعيم في آيات عديدة، منها قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وقوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. آيات في الحقيقة كافية في بيان ما لأهل الجنة في الجنة من النعيم، حيث ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أنواعا وصنوفا من تلذذ أهل الجنة بالجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا التلذذ في الجنة. ثم ختم الله تعالى ذلك بقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، هذا جزاء على ما قدموا من الأعمال الصالحة. من اللطيفة أو يعني طريفة إن صح التعبير، في الحج السابق من حسن ما يعني فعله إمام الصلاة فيه يعني أي يوم النحر لما يعني كان الناس يعني تقريبا في آخر اليوم كان مغرب أو عشاء، فانتهوا من صلاة المغرب أو العشاء، فأكثر الناس كان يعني يعتبر انتهى من الحج بطواف الإفاضة يعني ونحو ذلك، فقرأ هذه الآيات، فلما جاء إلى قول الله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يعني بكى أكثر الناس في المسجد الحرام، كأن يعني الإمام جزاه الله خيرا يريد أن يذكرهم به الجنة وأنها هي جزاء الله عز وجل لكل من سعى سعيا يعني صالحا فسيكون من السعي المشكور بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل سعينا وإياكم سعيا صالحا ويكون عند الله مشكورا. قال قوله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، قال لما ذكر المصنف رحمه الله نعيم أهل الجنة أتبعه بذكر أعظم نعيم يناله أهل الجنة وهو رؤية الله عز وجل حقيقة بأبصارهم، كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا بدأ يتكلم عن مسألة إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فيقول أن هذا من أعظم النعيم الذي يناله أهل الجنة، ولذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه يقول وددت أو كلمة لفظ نحوها أن يحرم الله عز وجل جهما رأس الجهمية يعني من رؤيته كما منعها عن المؤمنين، فإنها أعظم نعيم لأهل الإيمان وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. قال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وقد فسر جماعة من الصحابة أيضا الزيادة في الآية السابقة بأنها رؤية الله عز وجل، منهم أبو بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعامر بن سعد وغيرهم، وغيرهم كثير جدا من الصحابة ومن السلف رضوان الله عليهم عموما من التابعين وتابع التابعين والأئمة. والحقيقة إن الأئمة ذكروا في كتبهم في هذا الباب الكثير من أقوالهم. كتاب معالج القبول من أفضل الكتب التي تنقل مثل هذه النقول عنهم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول: والنظر إليه سبحانه لا يكون إلا بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا، كأنه تنبيه على هذه النعمة العظيمة أن تتعلموها وأن تعرفوها وأن تنتظروها، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وإلا لو أننا من باب يعني المسلك الإيماني ولله المثل الأعلى، فلو أنك تحب إنسانا حبا عظيما من الخلق، تحبه حبا عظيما، ترى فيه أوصاف الكمال والجمال البشري مثلا، وتحبه حبا عظيما من أخلاق وجمال وهيئة وكذا، ماذا يكون شعورك إذا سئلت عن رؤيته؟ كل العقلاء يقولون: أتمنى أن أراه دائما، أليس كذلك؟ ده الإنسان منا إذا كان يحب ولده الجميل اللي له أوصاف جميلة في أخلاقه وخلقه وخلقه، تراه يحب أن يراه دائما. إذا كان له زوجة مثلا جميلة الخلق والخلق يحب أن يراها دائما، إذا كان له شيخ مثلا يحب أو نحو ذلك يحب أن يراه دائما، ويعتبر رؤيته يعني شيء طيب وشيء يسر قلبه، فما بالك بمن خلق هؤلاء الذين لهم الصفات الجميلة الكريمة التي أنت تحب أن تراهم لأجلها، فكيف بمن خلق كل ذلك سبحانه وتعالى؟ ولذلك من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تعالى. يقول: ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، لأن النظر إلى وجه المحبوب، النظر إلى المحبوب هذا شيء مما يتلذذ به الإنسان، فكيف بالنظر إلى من خلق الجمال وخلق الكمال سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ قال: لأن الشوق إلى لقاء الله يستلزم محبة الموت، والموت يقع تمنيه كثيرا من أهل الدنيا بوقوع الضراء المضرة في الدنيا. يعني عادة الشوق إلى لقاء الله يستلزم أنك تتمنى أن تموت لتلقى الله سبحانه وتعالى، لكن عادة أهل الدنيا متى يتمنون الموت؟ عندما ينزل بهم الإيش؟ الضرر، أو ينزل بهم ما يضرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في غير ضراء مضر، أنا أسألك يعني لقاءك في غير ضراء مضر. قال: وإن كان منهيا عنه في الشر، ويقع من أهل الدين تمنيه لخشية الوقوع في الفتن المضلة، وإنه يقع تمني الموت من أهل الدين لخشية الوقوع في الفتن، وهذا جائز إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسأل تمني الموت خاليا من هذين الحالين، وأن يكون ناشئا عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه، والشوق إلى لقائه. قال قوله: لا يمارون في النظر إليه ولا يشقون. قال: وهذا تنبيه جليل من المصنف رحمه الله أنه يجب على المؤمن ألا يكون عنده شك ولا مرية في شأن الرؤية، فضلا عمن ينكرها والعياذ بالله، فإن هذا موجب لحرمانهم منها، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وهذا تنبيه جليل من المصنف في قوله لا يمارون في النظر ولا يشكون، يعني لا يجوز للمسلم أن يكون كذلك، لا عنده مراء ولا عنده شك في مسألة الإيش، ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا تنبيه جليل من المصنف رحمه الله أنه يجب على المؤمن ألا يكون عنده شك ولا مرية في شأن الرؤية، فضلا عمن ينكره، يعني ده يجب على المؤمن لا يشك ولا يماري في ذلك، فكيف بالذي إيش ينكر ذلك والعياذ بالله، فإن هذا موجب لحرمانهم منها. اللي ينكر ذلك إما لهم أقوال كثيرة يعني يقولون فيها ما هو معناه، يعني أن من أنكر رؤية الله عز وجل حرم منها والعياذ بالله، ولذلك يقولون منكر الرؤية كافر بالله سبحانه وتعالى. قال: لأنه لم يقم في قلبهم الطمع في رؤية الباري عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، من كذب بكرامة لم ينلها، يعني كذب بها فيكون الجزاء من جنس عمله. نعم. ورؤية الله عز وجل أجل كرامة، أجل كرامة. طيب، هنا نحتاج إلى أن نقف قليلا نتناول من خلال ذلك المسألة من ناحية منهجية، وهي مسألة يعني لماذا يعني علماء السنة يتكلمون في مسألة إثبات رؤية الله عز وجل ويفصلون في ذلك. الجواب: لأن هناك من نفى ذلك، لأن هناك من نفى ذلك، وقد أشار الشارح هنا لذلك. قال: ولهذا قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، فالذي يكذب بالرؤية لا ينال ذلك، فمن الذي كذب برؤية الله سبحانه وتعالى؟ أذكر ذلك جملة ثم يعني أقرأ عليكم الهامش تكتبوا إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن أذكره أولا جملة: كذب بالرؤية المعتزلة على أصلهم في تقديم عقولهم الفاسدة على النقول الشرعية، فكذبت المعتزلة بالرؤية بناء على نفيهم الجهة، بناء على نفيهم الجهة، فهم يقولون أن الرؤية تستلزم جهة، وإذا أثبتنا الجهة فهذا لا يجوز في حق الله تعالى، لأن الله عز وجل لا تحوزه جهة أو نحو ذلك. وعليه فيردون كل النصوص الشرعية من كتاب وسنة تثبت رؤية الله تعالى، ويحتجون باحتجاجات باطلة، ويعني يأتون بشبه هي يعني في الحقيقة حجج عليهم لا لهم. فمما يحتجون به قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فقالوا: نفى الله عز وجل هنا في هذه الآية أنه يرى. ومما يحتجون به قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لما سأله الرؤية فقال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآية. فقالوا ولن تفيد التأبيد. تفيد التأبيد يعني أن لن نفي للتأبيد، وهذا مردود عليه، يعني ثلاث يعني وجوه للاحتجاج دي مردود عليها. الوجه المتعلق بالشق العقلاني عندهم هو الشق الأفسد، وهو تقديمهم لعقولهم الفاسدة على النصوص الشرعية، ثم كذلك الجواب على شبهتهم في استدلالهم ببعض النصوص الشرعية كقوله تعالى لا تدرك الأبصار وقوله لن تراني. كنتم تحتاجون إلى كتابة الهامش، أقرأه وحاولوا كتابة يعني أسرع. نقول نفت المعتزلة، يعني إحنا ممكن نحط هامش رقم واحد بعد الانتهاء كلام الشارح في فقرة لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، نحط هامش واحد ونطلع فوق نحط بقى الكلام. نقول نفت المعتزلة الرؤية بناء على نفيهم الجهة عن الله تعالى. المعتزلة طبعا ينكرون العلو، جهة العلو عندهم يسمونها جهة، أو العلو يسمونه جهة، وأن وهذا صحيح، ونحن نثبت لله عز وجل جهة العلو، هذا كلام أهل السنة، لكن هم يعتبرون ذلك لا يعني يجوز في حق الله تعالى. فبنقول نفت المعتزلة الرؤية بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء عندهم يجب أن يكون في جهة من الرائي، لأن المرء عندهم يجب أن يكون في جهة من الرائي، ده في حق المخلوقين، إن أنا أقيس عليك ونحو ذلك كمخلوق، إن أنا عشان أنظر لك كذا يبقى أنت في الجهة اللي قدامي دي، وأما أنظر كذا يبقى في الجهة اليمين ونحو ذلك. قالوا لأن المرء عندهم يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية، وهم طبعا بينفوا العلو، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة عندهم، يعني كما زعموا. وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة كما زعموا. واحتجوا من النقل بما يلي، احتاج الأول احتياج عقلي فاسد، واحتجوا من النقل بما يلي، قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله تعالى لموسى عليه السلام لما سأل الرؤية لن تراني. فإذا أخرى، طيب هل هناك يعني غير المعتزلة الجهمية من ينفي مسألة الرؤية؟ هناك الأشاعرة أثبتوا الرؤية، أثبتوا الرؤية، الأشاعرة أثبتوا الرؤية، وإن كان هم مضطربون في هذا الإثبات، هم مضطربون في هذا الإثبات، فيقولون أن هذه رؤية، بعضهم يعني مضطربون فيحصل يعني نوع من الاختلاف في أقوالهم، هم الطائفة الواحدة يعني، فهم أثبتوا الرؤية ولكن اضطربوا فيها، فيقولون هي رؤية البصيرة لا رؤية الإيش البصر، وبعضهم يقول هي عبارة عن الانكشاف والتجلي حتى كأنها رأي العين أو رؤية عين. لو عايزين العبارة أو لا تكتبوها ماشي. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة فهم يثبتون الرؤية، فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة فهم يثبتون الرؤية، ولكن اضطربوا في تفسيرها. فمنهم من قال هي رؤية البصيرة لا البصر، رؤية بصيرة ليست رؤية بصر يعني، ومنهم من قال المقصود الانكشاف والتجلي. حتى كأنها رؤية عين. نرجع لشرح السنة. قال قوله فوجوههم بكرامته ناظرة، قال يعني من النضرة وهي الحسن والبهاء. ها هنيجي عليه بقى إن شاء الله. هو أثبتوها لكن تأولوها، أثبتوا قالوا الله يرى يوم القيامة، لكن يقولون يرى بالبصيرة، وبعضهم قال يرى كهيئة الانكشاف والتجلي، انكشف لعباده وتجلى، فكأنهم رأه كأنهم يرونه رأي عين. طبعا هذا كله كلام متكلمة، كلام متكلمة، وإلا فالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة تدل على ثبوت الرؤية البصرية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون، في رواية هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضامون أو هل تضارون في رؤية الشمس، وفي رواية هل تمارون في رؤية الشمس ساطعة، لفظ الحديث أنا كتبه هنا. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليست دونها سحاب، يعني الشمس في عز النهار كده ليس دونها سحاب، حد يشك كده إنسان بصير ويقول لا أنا مش شايف الشمس؟ فقالوا لا. قال إنكم ترون ربكم كذلك، يعني من غير شك في ذلك، تضمون تضرون يعني شك في ذلك. وهنا تنبيه مهم جدا بالفعل، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كذلك، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية. تمام. وليس المرئي بالمرئي، يعني كما أنكم ترون الشمس والقمر في هذه الأيام وهذه الظروف واضحة جلية لا شك في ذلك، ترون ربكم يوم القيامة رؤية واضحة جلية لا شك فيها. اللي هو ايه؟ المقصود الرؤية. لا لا، انت بتسأل على التنبيه اللي هو بنقول احنا، لا تنبيه على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك ترون ربكم، مش كذلك ترونه شبه القمر أو شبه الشمس، لا، إنما كذلك كما ترون هذه الأشياء في هذه الأوقات واضحة بلا شك، ترون ربكم يوم القيامة رؤية بصر بلا شك في ذلك. نعم. ولذلك العلماء يقولون المراد تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. قوله فوجوههم بكرامته ناظرة، قال من النضرة وهي الحسن والبهاء. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية. قال وتنوعت عبارات السلف، يعني وجوه الناس المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، عندما ترى الله عز وجل تزداد جمالا، وهي النضرة التي تعلوها عند ذلك. قال وتنوعت عبارات السلف في تفسير هذه الآية، فقيل ناظرة بمعنى حسنة وناعمة ومسرورة ومشرقة ومنيرة، والنضرة تشمل ذلك كله، يعني أن هذه الوجوه عندما ترى الله عز وجل تصبح هكذا، تصبح مشرقة ومنيرة ومضيئة وكذا ونحو ذلك من أثر هذه الرؤية. وقوله بكرامته، أي أن هذه منة من الله عليهم أن هداهم للإيمان وأكرمهم بالاستقامة وثبتهم على الطاعة حتى من عليهم بكرامة النظر إلى وجهه الكريم. قال الحسن البصري رحمه الله وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر نعم، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، أي أنها تكسب هذا الحسن والبهاء برؤيتها لله عز وجل. يعني هذه النظرة حصلت لها بعد الإيش؟ بعد الرؤية. وإن كان أهل الجنة في أبهى صور الجمال، لكن يزدادون جمالا وبهاء يعني بعد رؤية الله سبحانه وتعالى. قال وقوله وأعينهم بفضله إليه ناظرة، لاحظ كلام المزني رحمه الله تعالى، عبارات مجازة لكن يراد منها إيش؟ تنبيه على مسائل مهمة جدا. يقول وأعينهم بفضله إليه ناظرة، هذا من فضل الله على المؤمنين أن يجعلهم يرونه بأعينهم التي ما استطاعوا أن يكون لهم ذلك في الدنيا، لكن إكراما لهم في الآخرة يجعلهم سبحانه وتعالى يرونه بعين رؤوسهم. نعم. قال وأعينهم بفضله إليه ناظرة. قال وهذا تأكيد، قال الشارح وهذا تأكيد أن رؤية الله عز وجل حقيقية بالأبصار في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن النظر، لاحظوا هذا التنبيه، لأن النظر إذا عدي بإلى لم يحتمل غير الرؤية الحقيقية بالأبصار، ده في كلام أهل اللغة، إذا عدي بإلى لا يحتمل إلا المعنى واحد وهو النظر الحقيقي، النظر الحقيقي مش المجازي بقى اللي ممكن يكون معناه الانتظار ونحو ذلك. فالانتظار ما يجيش أبدا متعدي بإلى أبدا، ولذلك احنا أجلنا الرد على الكلام بتاع المعتزلة لغاية ما نجمع كل الإيش الكلام. فمما ذكره هؤلاء في ذلك قالوا أن هذه الآية، ما هو لما بيحتج عليهم يقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يحتجون ويقولون أو يعترضون ويقولون لا، ليس معناها النظر البصري، وإنما معناها المعنى اللغوي، وأن هذا المعنى هنا لغوي مجازي. مجازي ما هو المقصود؟ يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإلى من النعمة، إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني منتظرة، يعني يكون تقدير الكلام ماذا؟ منتظرة نعمة ربها، ثواب ربها. فناظرة هنا يخلوها بمعنى منتظرة، منتظرة تحريف طبعا، يخلوها بمعنى منتظرة، وإلى اللي هو حرف جر يخلوه عبارة أخرى تماما تماما، مش الحرف الجر اللي هو إلى، الله يفتح عليك، يخلوه مفرد لكلمة آلاء اللي هي النعم، يعني يقولوا إلى معناها نعمة، يعني منتظرة نعمة ربها. ولهذا وهذا كله طبعا تحريف وجهل، والعياذ بالله، وهذا كله كما يقول حتى العلماء يقولون هذا تأويل مضحك أصلا من يعني هؤلاء. لو شئتم نكتب الهامش عشان تسجلوها، مش نحط واحد كده بعد كلمة بالأبصار دي ونطلع نعمل هامش فوق، وقد تكلفت المعتزلة في نفي الرؤية من الآية، فقالت فقد تكلفت المعتزلة في نفي الرؤية من الآية، فقالت ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، والتقدير ثواب ربها منتظرة. أي الثاني، وقد تكلفت المعتزلة في نفي الرؤية من الآية، فقالت ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة اللي هي مشتقة من الآلاء اللي هي النعم الإيه؟ النعم النعم عموما يعني، والتقدير ثواب ربها منتظرة. وهذا تأويل مضحك كما قال العلماء. فإنها إذا عديت بإلى يعني نظرة إذا عديت بإلى لا تحتمل غير الرؤية البصرية، فيقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى واحد، نظرت إليه وأبصرته بمعنى واحد. يعني لو أنا عايز أقول أبصرت فلان ينفع أقول إيش؟ نظرت إلى فلان. سأل أشهب يعني أحد تلاميذ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، سأل أشهب الإمام مالك رحمه الله قال إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، بيقول له يعني في ناس بيقولوا إلى ربها نظرة يعني تنظر ما عنده، فقال مالك بل تنظر إليه نظرا، بل تنظر إليه نظرا، يعني هذا كلام فاسد، إنما هذا الكلام في كلام العرب لا يقبل إلا أن يكون النظر بالبصر، يعني اللي هو يبقى ها؟ أيوة قال بل تنظر إليه نظرا، ده كلام مالك يعني قال بل تنظر إليه نظرا. نرجع للشرح، قال قوله في نعيم دائم مقيم. طيب قبل ما نغادر بقى الكلام عن مسألة إثبات الرؤية للمؤمنين، نناقش ما يعني الشبه التي طرحها المعتزلة، فاحتجوا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذا في الحقيقة لا حجة فيه لهم، إنما الحجة عليهم، الحجة عليهم، وذلك لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الإيش؟ الرؤية، وإلا الإدراك رؤية بإحاطة، يعني الإدراك رؤية أوسع من مجرد الرؤية إن صح التعبير، يعني الإدراك يكون معه إحاطة، لكن الرؤية لا يشترط أن تكون معها إحاطة. نضرب مثال في الخلق، في الخلق أنت عندما تركب البحر فإنك ترى البحر ولكن لا تحيطه علما، أليس كذلك؟ وهذا في مخلوق، فكيف بالذي خلق هذه المخلوقات العظيمة الكثيرة التي أنت تراها ولا تدركها ولا تحيط بها علما كلها؟ ولذلك الإدراك شيء والرؤية إيش؟ شيء آخر. فإذا كانت الرؤية نوع من الإدراك، أي نعم نوع من الإدراك، لكن لها ليست كل الإيش؟ الإدراك، وعليه فإنهم يرون الله عز وجل من غير إحاطة ولا إدراك، لأنه بالفعل قال لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الأخرة، وقال ولا يحيطون به علما، فيرون الله عز وجل كما يحب سبحانه وتعالى أن يرونه سبحانه من غير أن يحيطوا به علما. ولذلك إن شئتم نكتب يعني الكلام، أما ما احتج به المعتزلة في قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمقصود أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، فالمقصود أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية. فالإدراك رؤية على جهة الإحاطة، الإدراك رؤية على جهة الإحاطة، ولا يستلزم نفي الإدراك ها نفي الرؤية، فالإدراك رؤية على جهة الإحاطة، ولا يستلزم نفي الإدراك نفي الرؤية. وقلنا مثاله في الخلق راكب البحر، فإنه يرى البحر ولا يدركه. طيب الشبهة الأخرى لهم، وهي قول الله تعالى لموسى لما سأله الرؤية فكان الجواب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا الله نفى هنا الرؤية، ولن في كلام العرب تفيد نافي التأبيد، وهذا غير صحيح لا من جهة المعنى الشرعي في الآية ولا من جهة المعنى اللغوي عند أهل اللغة. نقرأ على طول كده معاكم ويكتبوا ويبقى بنشرح أثناء. وأما استدلالهم بقوله تعالى لموسى لن تراني، إنه لا يصلح دليلا، فإنه لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه. منها من هذه الوجوه يعني واحد، ها لسه في حد؟ لو كانت الرؤية ممتنعة ها ما طلبها موسى عليه السلام، نعم النبي الكريم هل يجهل ذلك؟ حاشا، يعني المعتزلة والجهمية يعلمون وموسى لا يعلم، حاشا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لو كانت الرؤية ممتنعة ما طلبها موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليمه. نعم موسى يعلم إن الرؤية تحصل، لكنه ظن أنه قد تحصل له استثناء في الدنيا، قد تحصل له استثناء في الدنيا، ولذلك سأل الله ذلك في الدنيا. نعم فالنفي كان للدنيا وليس للآخرة كذلك، وإلا الأدلة الشرعية الأخرى التي سبقت تدل على أن هذا النفي يراد به النفي للرؤية في الدنيا. وجه آخر أن الله علق الرؤيا على استقرار الجبل، أن الله علق الرؤيا على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن الله سبحانه وتعالى علق الرؤيا على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على ممكن ممكن، ليس كذلك؟ المعلق على ممكن ممكن، وده وجه آخر. وأما قولهم لن تفيد التأبيد في اللغة فهذا كذب على اللغة، قولهم لن تفيد التأبيد في اللغة فهذا كذب على اللغة، وهذا مستعمل في كلام العرب، ولكن الذي هو أعظم من كلام العرب أنفسهم من خلق العربية. فالله سبحانه وتعالى ذكر الكفار فقال، وهو في ذكره يعني لأحوالهم، فقال ولن يتمنوه أبدا، عن الموت يعني، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم قال تعالى في الأخير عنهم وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب. فلو كانت لن تفيد التأبيد ما سألوه في الآخر أو في الآخرة. نعم ولذلك فعند علماء اللغة هذا أيضا مردود، إن لن لا تفيد التأبيد الإيش المطلق، لا تفيد التأبيد المطلق. نعم العبارة دي عايزين تكتبوها. وأما قولهم لن لتأبيد النفي فهو كذب على اللغة، هو كذب على اللغة. والله تعالى قال في شأن الكافرين ولن يتمنوه أبدا، وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. فهذا يدل على استعمالها, وأن ذلك يدل على عدم النفي الإيش المؤبد. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومع ذلك برح, برحوا الأرض وهكذا. شيخنا, هو سيدنا موسى لما وجد الكلام يعني من الله وكلم الله, فممكن ده يعني هذا طبعا يعني ده طبعا ما هو ده فعلا المعنى, إنه هو لما كان الكلام طلب ما هو أعلى من ذلك, كقول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموت, قال أولم تؤمن, قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن يترقى إبراهيم من درجة علم اليقين إلى عين اليقين. نعم, موسى اختص بالكلام من الله. نعم, بالفعل. فطمع فيه كذلك إيش قصية الرؤية. قال قوله لا يمسهم فيها نصب, نرجع للشرح, قوله لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال النصب هو التعب, فليس في الجنة تعب ولا مشقة ولا أمراض ولا أسقام, بل فيها النعيم واللذة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قوله وما هم منها بمخرجين, أي يبقون فيها أبد الآباد مخلدين في هذا النعيم المقيم والفضل العميم. قوله أكلها دائم وظلها, تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار, أي أكل الجنة وظلها ونعيمها دائم غير منقطع. وقد جعلها الله سبحانه عاقبة المتقين ومآلهم, وأما الكافرين فعقباهم النار وبئس القرار. فكم بين الفريقين من الفرق المبين. ثم انتقل هنا إلى الكلام عن يعني رؤية الكافرين. قال قوله وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون. أهل الجحد عبر بهذا ما قال والكفار عن ربهم يومئذ محجوبون, وده مقصود من الإمام المزني رحمه الله تعالى. وأهل الجحد يعني يدخل فيهم كذلك من انتسب إلى الملة الإسلامية يعني, ومع ذلك جحد هذه الرؤية, يعني يدخل مع الكفار من فعل ذلك. وفيه إشارة وتضمن لحكم من أنكر الإيش, أنكر الرؤية, أنه يدخل مع الكفار في الحكم. نعم, العصام من أهل الزنة غير مش هيدخل الجنة بعد كده. العصائي من أهل من موحدين يعني. أيوة, أهل الذمة ولا الموحدين. أيوة, مش هيدخل الجنة بعد كده زي المعتزل يعني. بلا شك طبعا, لكن دي معصية كفر والعياذ بالله. الذي يقول أن الله عز وجل لا يرى يكون مكذبا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, ولكن مع التنبيه على توافر شروط التكفير وانتفاء الموانع. ما جيش أنا على رجل طيب قاعد في الشارع مثلا, واحد بيقول له مثلا كده من إخواننا الطيبين الله يرى يوم القيامة بعين الأبصار ونحو ذلك, هو سمع له كلمتين مثلا إيه من الصوفية ولا من هنا ولا من هنا, يقول لك إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده, حرام عليك مثلا أنت بتقوله الكلام ده ونحو ذلك, ويرد الكلام. هل نقول بكفر هذا الرجل ولا هذا الرجل في الحقيقة غالبا هيكون إيش جاهل, هو سمع شوية كلام من هنا ولا من هنا وخلاص هو. نعم, قوله وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون, أي الكفار عن ربهم يومئذ محجوبون, كما قال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, أي لا يرون الله عز وجل ولا ينالون هذا النعيم. وهذا الحجب سببه سخط الله عليهم, فإذا كان الرب سبحانه حجبهم عن هذا النعيم لسخطه عليهم, فما شأن من رضي عنهم الله عز وجل. يعني مفهوم المخالفة سواء إثبات الرؤية للمؤمنين أو نفيها عن الإيه الكافرين, إذا كان من إكرام المؤمنين إثبات الرؤية لهم يبقى بمفهوم المخالفة من إهانة الكافرين أنهم لا يرون الله عز وجل, والعكس كذلك. إذا كان من إهانة الكافرين حرمانهم من رؤية الله تعالى, إذن من إكرام المؤمنين إثبات الرؤية لهم. قال المصنف رحمه الله: سمعت إبراهيم بن هرم ابن هرم القرشي، وكان من علية أصحاب الشافعي، يقول: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال، أي الشافعي يعني: فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. يعني الإشارة اللي احنا ذكرناها هذه بفعل بمفهوم المخالفة، فلما حجبهم يعني حجب الناس في السخط الذين أنكروا يعني رؤيته والذين كفروا به وغير ذلك، فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. اللي راضي عنهم هيرونه، اللي سخط عليهم حرمهم من الرؤية، وهكذا. فقال له أبو النجم القزويني: يا أبا إبراهيم، يعني المزني، كان جالس يعني في المجلس، به تقول؟ قال: نعم، وبه أدين. فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال: يا سيد الشافعيين، اليوم بيضت وجوهنا. يعني انظر كيف كان العلماء في هذه الأزمان، كيف كانت هذه المسائل عندهم تعبر عن ديني وعقيدة الرجل، مسائل اللي ممكن يستهم بها كثير من هؤلاء الفجار الفساق الذين ربما يكترئون على الدين وشرائعه وأحكامه وعلى يعني ما لله عز وجل من صفات وأوصاف ونحو ذلك، سواء كان في كتب مؤلفة أو في برامج إعلامية أو نحو ذلك. يعني أنا سمعت أحد هؤلاء الجهلة الحمقى والعياذ بالله، الذي في الحقيقة يعني موقفه صعب جدا والعياذ بالله، يقول يعني بلهجته هو العامية الركيكة يعني السيئة جدا، يقول اهو يقولوا لك النسخ، تعرفين النسخ ده يعني ايه؟ النسخ ده يعني ربنا غلط وبيصلح غلطه. فانظر حاجة يعني، وغيره وغيره طبعا تسمع هذه. ماذا لو سمع أئمة الأمة هؤلاء؟ يعني الواحد كان زمان يعني ممكن يحدد يعني منهجه وعقيدته من خلال كلمة، مسألة واحدة يحدد عقيدته بين أهل السنة. فكيف لو رأوا هذه الأشكال والعياذ بالله الإجرامية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فكم يحتاج الناس إلى مثل هذه المواقف التي تبيض الوجوه، لا أن يمشي الإنسان مساريا ومجاريا ما عليه أهل بلده من مخالفة أو تعطيل أو نفي، بل يبين الحق ويصدع به ليكون كالإمام المزني رحمه الله، حيث قيل له: يا سيد الشافعيين، بيضت وجوهنا. مش يعني لو كانت البلد مثلا تنتهج مذهبا يعني فاسدا في العقيدة، هل لأن أهل البلد هم ينتهجوا هذا المذهب خلاص إحنا نسير معهم ونقول هذا منهج الدولة أو منهج البلد أو نحو ذلك ونحو هذا؟ كلام فاسد والعياذ بالله. طيب، هنا نقف أيضا وقفة كده مع مسألة رؤية الكافرين أو نفي الرؤية عن الكافرين، كما هو مذهب جماهير يعني أهل السنة، أنهم يقولون بثبوت الرؤية للمؤمنين ونفيها عن الكافرين. لكن هذا ليس محل اتفاق أو إجماع في مسألة الكافرين، وإنما هناك من قال بشيء من الحقيقة، يعني إن صح التعبير، التوضيح في هذه المسألة. يعني أكاد أقول هو ليس نزاع في الحقيقة ولا اختلاف، وإن كان ظاهره اختلاف، لكنه أنا يعني أظنه أو يعني أحسبه والله أعلم هو نوع من التوضيح فقط. فهناك من أهل العلم من قال بأن الرؤية تثبت كذلك للكافر، لكن تكون على غير إيش؟ رؤية المؤمنين. فرؤية الكفار لربهم رؤية العبد الآبق من سيده، فإنه لا يحب رؤيته، أليس كذلك؟ وإذا رآه سيده رآه أو كانت الرؤية وهو عليه غاضب، ولذلك هذه الرؤية تكون محبوبة ولا مكروهة لهذا الرائي؟ ده هذه رؤية إهانة، رؤية إهانة. ولذلك أثبت يعني بعض أهل العلم رؤية الكفار لربهم يوم القيامة وأنهم يرونه غير راض عنهم، ساخط عليهم، وهذه الرؤية رؤية إهانة وليس رؤية كرامة وفضل كما يعني كان هو للمؤمن. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال قيل أو قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد فيلقى العبد فيقول أي فل، الله عز وجل يلقى العبد فيقول له يعني أي فل، فل يعني فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، ألم أكرمك وأسودك أجعلك سيد يعني في الناس وأذرك ترأس وتربع، أذرك تركتك يعني مع أنك مخالف لي في هذا، ترأس وتربع، ترأس وتربع ده كان حال رؤساء القبائل من الكفار، فكان رئيس القبيلة له ربع كل شيء في القبيلة، ده نظام القبيلة إنه ربع كل شيء له في القبيلة، ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. لا دي بقى من ده، المسلم ولا الكافر؟ كافر. فيقول فإني أنساك كما نسيتني، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث هو قول الله عز وجل لهذا العبد الكافر أفظننت أنك ملاقي. واللقيا باتفاق العلماء تقتدي الإيش؟ الرؤية، تقتدي الرؤية. يعني أنا ممكن أقرأ عليكم ده جزء من كلام الحافظ، من كلام حافظ حكمي رحمه الله في معارج القوم، قال وقال أبو العباس أحمد بن يحيى في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. قال الشيخ حافظ حكمي قلت واللقاء ثابت بنص القرآن، هذه الآية وغيرها، وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس في قصة بئر معونة إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال فهذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصريحة، إلى آخر ما ذكر. يعني فاللقاء يقتدي الإيش؟ الرؤية. وعليه قال من قال من أهل العلم ابن تيمية رحمه الله وغيره قالوا بأن هذا فيه إثبات الرؤية للإيش؟ للكافر، لكنها ليست كرؤية الإيش؟ المؤمنين. لو أنتوا عايزين تكتبوها أقول لكم الهامش اللي تحت مختصر شوية نكتبه مع بعض. تنازع العلماء في الكفار هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه بحال؟ طب أنا أسيب الهامش ده في آخر الدرس تبقى تنقلوه أنتوا قاعدين، إيه رأيكم؟ عشان ما يطولش بينا ماشي، لكن إحنا ذكرنا المسألة وإحنا في يعني أثناء الشرح نرجع للشرح. قال قوله وفي النار يسجرون يعني يوقدون، نسأل الله العفو والعافية، من قولهم سجرت النور إذا ملأه بالوقود، نعوذ بالله، يعني أهل النار والعياذ بالله يصيرون فيها حطبا والعياذ بالله ووقودا. قوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فالكفار لا يموتون بل هم باقون في هذا العذاب أبد الآباد، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قوله ولا يخفف عنهم من عذابها أي في النار، فإنه لا يتوقف بل يزداد كما قال سبحانه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العفو والعافية. يعني عذاب الكفار في النار والعياذ بالله لا يتوقف ولا يفتر طبعا ولا يتوقف بل يزداد والعياذ بالله. قال العلامة السعدي رحمه الله وكل وقت وحين يزداد عذابهم، وهذه الآيات أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار. قال قوله خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها أي أن الذين يعذبون في النار على صنفين، الأول هم الكفار والصنف الثاني هم المسلمون الذين استحقوا دخول النار بمعاصيهم ويسمون عصاة الموحدين. ودي مسألة من المسائل أيضا التي يخالف فيها المعتزلة والخوارج أهل السنة في ذلك، فيقولون أن من دخل النار لا يخرج منها، أن من دخل النار لا يخرج منها، على الخلاف المشهور بينهم في تسميته في الدنيا، وإن كان حقيقة الحال أن هذه واحدة عندهم، لأن الجميع يتفق عندهم على مآله الأخير أنه كافر، فما خلود في النار يقتضي كفره وعليه، فتسميته في الدنيا عند المعتزلة هو في منزلة بين منزلتين، إنما هذا إحداث أشد من قول الجهمية أنفسهم بأنه كافر، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا صنفين مؤمن وكافر، وأما هؤلاء فقد أحدثوا صنفا ثالثا ما جاء به دليل من كتاب أو سنة. قال وهؤلاء يعذبون على جرائمهم يعني عصاة الموحدين وموبقاتهم ثم يخرجون من النار جماعات في أوقات متفاوتة حتى لا يبقى في النار إلا الصنف الأول وهم الكفار، كما جاء في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة خروج هؤلاء من النار، كيف هو حال يعني عصاة الموحدين عندما يخرجون من النار. أهل السنة يقولون أنهم في الطبقة العليا من النار، في الطبقة العليا من النار، فمنهم من سقط من على الصراط إلى هذه الطبقة، ومنهم من هو على الصراط في هذه المدة، على الصراط في هذه المدة فيظل على هذا الصراط يعذب حتى يخرج من النار، ومنهم من سقط في النار ويعذب حتى يخرج من النار. يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل النار الذين هم أهلها ذكر بعدهم أقواما فقال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. الحقيقة الموت ده موت يعني مجازي وليس الموت الحقيقي. أماتتهم إماتة يعني من شدة العذاب وصلوا إلى ما هو يشبه الموت، وإلا فلا يموت في النار أحد ولا يموت في الجنة أحد. نعم. قال حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قوله أصابتهم النار بذنوبهم أي التي دون الكفر، التي دون الكفر، وإلا الكفر لا يخرج من النار أبدا. قوله فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أي يكونون كمثل قطع الفحم. قوله فجيء بهم ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات، وخرجوا بهذه التفاوت وخرجوا بهذا التفاوت لأن كبائرهم متفاوتة ليست على درجة واحدة. قوله فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه، قال أي بعد موتهم في النار وتحولهم إلى قطع من الفحم يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه. قوله كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال الحبة هي البذور التي تنبت في الصحراء، ومنها ما ينبت على جنبتي السيل عندما يطفح فتنبت وتحيا بمائه، وهذا أمر يدركه أهل البادية. لذا قال رجل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، وفي رواية قال ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية، أي أنها أول ما تنبت تكون ضعيفة ثم تشتد وتصبح خضراء نضرة، فهكذا الشأن في هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية، أن يسلمنا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يكتب لنا ولكم رؤية الله رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.